قلت بنسك العمرة ومعي والدي وكان متعبا متعبا وانا اريد ان اطبق السنن عند سعودي الصفا. فقلت له اريد ان اقرا الذكر ورفعت صوتي لاقف، فهل هذا عقوق وهل لي ترك السنن لمصلحه طاعه الاب؟ لا، ليس هذا من العقوق، قصدت انك وقفت رحمه به وتركت شيئا من السنن لاجل مصلحه ابيك ومنفعته بصحته، فهذا سائغ بما فعلت بنفسك العمره التي ذكرت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.